اتمنى واحلم ليه ما خلاص كل اللي عايزه لقيته معاك لو عشت عمري بقول بهواك كلمة ما توصف ده الاحساس اتمنى واحلم ليه ما خلاص يشهد عليا هوا حبة حياتي معاه دايما بقول الله يوم ما نتلاقى بان علينا يوم ما تلاقينا ان احنا في حاجات حلوة فينا وكل يوم حكاية ببتديها معاه صدقني اكتر ما اتمنيت ومن النهاردة معاك على طول واكتر من اللي انا قلته هقول انت اللي قلت معاك حبيت صدقني اكتر ما اتمنيت ومن النهاردة معاك على طول اكتر من اتمنى واحلم ليه ما خلاص كل اللي عايزه لقيته معاك لو عشت عمري بقول بهواك كلمة ما توصف ده الاحساس يشهد عليا هواك